أن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل انطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت ولمتابعة هذه السلسلة القيمة سلسلة أسماء الله الحسنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عادل وصبحك الله بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصبح عليك أخوي وعيد وعمر جميع الأخوة أخوات المستمعين والمستمعات. حياك الله. حياك الله. إذا نترك لك المجال دكتور عادل حتى نستمع إلى الجديد في هذه السلسلة المباركة فتفضل مأجورا بإذن الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول أسماء الله عز وجل الحسنى. إن التعرف على أسماء الله عز وجل الحسنى يبعث في القلب انشراحا وفي النفس راحة وفي القلب سعادة، وكلما تعرف الإنسان على ربه سبحانه وتعالى شعر بالراحة النفسية وانشراح الصدر، وهذا من أهم الأهداف في ذكر هذه السلسلة. اليوم نأخذ اسما من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو اسم الله عز وجل القريب، وربنا عز وجل هو القريب. قال سبحانه وتعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ربنا عز وجل قريب من عباده، علي فوق عرشه، عليم بالسرائر وما تكنه الصدور والضمائر. قريب سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة من عامة الخلق أجمعين. قريب سبحانه وتعالى باللطف والنصرة، وهذا خاص بالمؤمنين. من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. ربنا عز وجل أقرب إلى العبد من عنق راحلته، وهو قريب من عبده بقرب ملائكته الذين يطيعون على سره ويصلون إلى مكنون قلبه. من معاني القريب أنه سبحانه وتعالى الذي يرى ويسمع ولا يخفى عليه شيء، قريب من جميع عباده سبحانه بالعلم المحيط بكل شيء، قريب من العابدين والداعين والذاكرين، يؤنسهم ويحفظهم وينصرهم ويسدد رميهم ويثبت جنانهم ويجيب دعاءهم. ومن معاني القريب أنه عز وجل قريب بإجابة الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو سبحانه الذي يقابل السؤال والدعاء بالقبول والعطاء، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعا ويغيث الملهوف إذا ناداه، يكشف السوء عن عباده ويرفع البلاء عن أحبائه. كل الخلائق مفتقرة إليه سبحانه، ولا قوام لحياتها إلا عليه، لا ملجأ لها منه إلا إليه سبحانه. وإذا وصل المؤمن درجة الإحسان وراقب ربه واستشعر قربه ودنوه واستحيا منه حق الحياة كان من المحسنين الذين لا ترد لهم دعوة، وكانت رحمة الله وفرجه قريبة عاجلة. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن معاني القريب: القريب بنصره للصابرين المحتسبين. قال عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. قد يطول البلاء ويعظم الكرب وتنتظر الإجابة حتى ينفذ الصبر، فلا يأس، فإنما عند الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومن معاني اسم الله القريب أنه سبحانه وتعالى قريب من التائبين، يجيب دعاءهم ويثبت جنانهم ويذيقهم من حلاوة القرب منه ما يعوضهم فقد ما فقدوه. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وجاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وجاء في الترمذي أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. إن كثرة الأولاد والأموال لا تقرب إلى الله، بل ربما كانت أعظم الملهيات والصوارف عن ذكر الله وطاعته والجهاد في سبيله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إنما تنال منزلة القرب بالإيمان وصالح الأعمال. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن الصلاة هي وسيلة القرب الكبرى، وليس بين العبد وبين ذلك إلا أن يقبل على الله عز وجل بوجهه وقلبه ولا يلتفت، ثم يسجد فيزداد قربا من القريب سبحانه. واسجد واقترب. الصلاة أعظم قربة إلى الله عز وجل، حيث وجه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. إن لحظات السجود والقرب من الله عز وجل هي ساعات كرم الله عز وجل وبركته وعطائه الذي لا حدود له ولا قيود. تهتبل فيها الفرصة بالدعاء والطلب، تنثر فيها كنانة القلب بما فيه من أشواق ومطالب. في صحيح مسلم رجل يقول: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ فقال: هو ذاك. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلاه، أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت أنا بالسجود فعصيت فلي النار. إن ساعات الذكر ولحظات المناجاة والمناداة والابتهال هي لحظات قرب من الله عز وجل ودواعي رحمته وإجابته. قال صلى الله عليه وسلم: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. ذكر الله عز وجل يوجب القرب من الله سبحانه والزلفى إليه. ومن أكرم الخلق على الله من المتقين من لا يزال لسانه رطبا من ذكره. وإذا جعل المؤمن ذكر الله عز وجل شعاره أثمر القرب من الله عز وجل، والتقنع بثوب الحياء منه وإجلاله، وهاج في قلبه هائج الهيبة والمراقبة. إن قرب الله عز وجل من عبده في القرآن نوعان: الأول قرب الله عز وجل من داعيه بالإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الثاني قربه من عابده بالإثابة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد رب من عبده في جوف الليل، فهذا قربه من أهل طاعته. ويقول أبو موسى الأشعري كما في صحيحين: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا قرب خاص بالداعي، دعاء العبادة والثناء والحمد. ورد اسم الله القريب في القرآن 3 مرات: الأول في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله عز وجل: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بسم الله القريب؟ أولا الأمن والثقة. المؤمن يعيش بقرب الله عز وجل في أنس وثقة ويقين، في في ملاذ أمين، في حصن حصين مكين. لماذا؟ لأنه في معية الخالق العظيم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، ومصاحبته، فهو سبحانه وتعالى القريب منهم في كل أحوالهم، وهو عز وجل الصاحب في أسفارهم حال غربتهم ووحشتهم، فالله عز وجل صاحبهم القريب منهم. ولذلك جاء في صحيح مسلم في دعاء السفر: أنت الصاحب في السفر. وهو سبحانه وتعالى في ذات الوقت خليفته على أهله، والخليفة في الأهل. وقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام عند السحر في السفر: ربنا صاحبنا وصاحبنا، وأفضل علينا عائذا بالله من النار. ومن آثار الإيمان بسم الله عز وجل القريب حصول السكينة والثبات: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وجاء في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، فمن كان الله معه فمعه القوة العظمى التي لا تهزم، فاشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. ومن آثار الإيمان بسم الله القريب قرب النصر والفرج. قال صلى الله عليه وسلم: وأعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. إن نصر الله آت وفرجه قريب، والمؤمن لا يفقد أمله بربه مع طول الانتظار أبدا، بل يظل يرجو من القريب المجيب نصره وفرجه، ولا يقترح عليه، بل يتأدب بأدب العبد المسلم الخاشع الذليل لما أراده ربه له، ويأخذ بما شرع له من الأسباب. إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرثت في أماكنها الخطوب، ولم تر الانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. ومن آثار الإيمان بسم الله القريب الشوق إلى الله عز وجل، والأنس به سبحانه وتعالى، والتنعم بذكره. فمع كون الله تعالى هو القريب من عباده، إلا أن عباده المؤمنين به، المصدقين بوعده، المصدقين برسله، المحبين المخبتين، أعظم شوقا إليه من كل قريب. وكلما ازدادوا صلاحا وقربا وسجودا لاح من جماله وجلاله ما يزيدهم شوقا وحنينا إلى لقائه. وأعظم ما يكون هذا الشوق عند لحظات الحياة الأخيرة عند مفارقة الحياة، عندها يعظم شوق المؤمن ويحب لقاء الله ويرجوه. وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، ونسأله كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسأله عز وجل القصد في الفقر والغنى، ونسأله نعيما لا ينفد، ونسأله قرة عين لا تنقطع، ونسأله الرضا بعد القضاء، ونسأله برد العيش بعد الموت، ونسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا الفاضل دكتور عادل المطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، وإن شاء الله نتابع معكم الأسبوع القادم ما تبقى من هذه السلسلة المباركة، سلسلة أسماء الله الحسنى. بارك الله فيكم، مع السلامة. مع السلامة.